بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة التخلية، ومنه قولهم طلقت الناقة إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها. وشرعا هو حل قيد النكاح كله أو بعضه. حل قيد النكاح، حل قيد النكاح كله أي بإيقاع نهاية عدده، إذا كان حرا فيملك ثلاث طلقات، فإذا أوقع الثلاثة فهذا حل قيد النكاح كله بإيقاع نهاية عدده، أو حل بعضه بإيقاع ما دون النهاية، إيقاع طلقة واحدة أو طلقتين. قال يكره بلا حاجة، يباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. فالطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، يكره ويباح ويسن، وسنذكر متى يحرم ومتى يجب. يكره بلا حاجة أي مع استقامة النكاح، النكاح مستقيم والأحوال ماضية، أي مع استقامة النكاح لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود، فهو حلال لكنه بغيض، فهو مكروه. ويباح لها أي يباح الطلاق لوجود الحاجة، كسوء خلقه أو سوء خلقها مع وجود الحاجة. ويسن، يسن ويستحب لتضررها بالوطء، تضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. إذا تضررت بترك الوطء، وأحيانا تتضرر بكثرته، وتركها صلاة وعفة ونحوهما. المقصود التفريط في حقوق الله، أي بتفريطها في حقوق الله وعجزه عن إجبارها على هذه الحقوق، فهنا يسن أن يطلقها. قالوا وهو كهي في هذه المسائل، أي فيسن لها أن تختلع إن ترك حق الله. هو أو هي كهو في المطالبة بالطلاق، هي كهو، فيسن لها أن تختلع إن ترك حق الله عز وجل. وأما التحريم فيحرم في الحيض وفي طهر جامعها فيه ما لم يستبن حملها. إذا استبان الحمل فطلاق الحامل ليس بدعيا كما سيأتي. ويجب على المولي، يجب على المولي بعد التربص إن أبى الفيئة، أي إن امتنع عن الوطء، يتربص 4 أشهر أو تضرب له المدة، فإن فاء ووطئ فزال الإيلاء، وإلا أجبر على الطلاق كما سيأتي معنا في الإيلاء. إذن فالطلاق يكره ويباح ويسن ويحرم ويجب. قال ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. فلو قال رجل لامرأة أجنبية أنت طالق فلا أثر لكلامه، وكذلك لو علق، لو قال لها إن تزوجتك فأنت طالق كما سيأتي في التعليق، أيضا التعليق لا يقع إلا من زوج. فلو قال إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق، لأن العبرة بحال كلامه، وهو عندما تكلم لم يكن زوجا. فالطلاق لا يقع، لا يصح إلا من زوج ولو مميزا، ولو كان الزوج مميزا، بشرط يعقله، أي يعقل الطلاق. ويعقل الطلاق أي يعلم أن النكاح يزول به، معنى عقل الطلاق يعلم أن النكاح يزول به، وأنه تحرم عليه زوجته إذا طلقها، فإذا عقل المميز هذا المعنى فصح طلاقه، صح طلاقه. قال: ومن عذر، عذر بزوال عقله، أي زال عقله بعذر، زال عقله بعذر، إما أنه شرب ما لا يعلم أنه مسكر، أو شرب خمرا للتداوي، أو لضرورة، يعني غص بلقمة ولن يجد غير الخمر فشرب الخمر لعذر، فزال عقله. من عذر بزوال عقله أو أكره، أكره على الطلاق، أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. إذن عندنا في الذي لا يقع طلاقه من زال عقله بعذر، بخلاف من زال عقله بلا عذر. فطلاق السكران إذن فيه تفصيل، إن كان قد سكر بعذر لم يقع طلاقه، السلام. وإن كان قد سكر بغير عذر، مثاله شرب المسكر طوعا، شرب المسكر طوعا بلا حاجة، فهذا يقع طلاقه على المذهب. من عذر بزوال عقله، من الذين من زوال العقل ما يقع بالنوم، وما يقع بالجنون، وما يقع بالإغماء، وهذا لا يقع معه الطلاق، لا يقع طلاق النائم ولا المجنون. إذن نقول: لا يقع طلاق النائم ولا المجنون ولا المغمى عليه ولا من سكر بعذر، وأما السكران بلا عذر فيقع طلاقه، ولا يقع طلاق المكره ولا من هدد، بشرط أن يكون المهدد له قادرا على إيقاع أو تنفيذ ما هدد به. الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق إذا أكرهه قادر ظلما، أكرهه ظلما بعقوبة، لأن الحاكم قد يكرهه ويلزمه بالطلاق بحق فيقع، لكن أكرهه ظلما، أكرهه بعقوبة، أو هدده بقتل، أو قطع طرف، أو ضرب، أو حبس، يعتبر هذا إكراها، هدده بحبس، أو أخذ مال إذا كان يتضرر بما ذكر كثيرا. هذا القيد مهم، إذا كان المال الذي سيأخذ منه يضره كثيرا، أو كان الحبس يضره كثيرا، هدده بقتل أو قطع طرف أو ضرب أو حبس، فضابط الضرب والحبس وأخذ المال إذا كان يتضرر بهذه الأشياء كثيرا. فهذا مكره ولا يقع طلاقه. كذلك من صور الإكراه كما ذكر في المنتهى في الإقناع: من سحر، من سحر ليطلق، كان هذا إكراها عند الشيخ، عند شيخ الإسلام، وعليه الإقناع والمنتهى. من سحر لأنه لا إرادة له، من تبين. كذلك طلاق الموسوس، إذا وسوس حتى لو تلفظ، الموسوس يكون في بالداخل لكن ربما تلفظ بما يوسوس به، فأيضا لا يقع طلاقه. قال: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. صح توكيله فيه أن يوكل غيره، أن يوكل أجنبيا، أن يوكل امرأته نفسها، طلقي نفسك. وصح توكله فيه أن يتوكل عن غيره. من صح طلاقه، قلنا من الذي صح طلاقه؟ المميز الذي يعقل معنى الطلاق. قال: ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، أن يقول لها الزوج طلقي نفسك أو وكلتك في طلاق نفسك أو أمرك إليك. وعندنا تفويض وعندنا توكيل، وهنا الكلام على التوكيل. وفي طلاق نفسها وغيرها يجوز أن يطلق الزوج امرأة ويقول اذهبي إلى فلانة فطلقيها، وصيغة التنفيذ هنا أن تذهب وتقول طلقتك، طلقتك، هي ليست موكلة في الإخبار بأن زوجها طلقها. قد يطلق الزوج ثم يقول اذهبي فأخبريها، فهنا تذهب وتقول قد طلقك زوجك، لكن هنا وكلها في الطلاق، اذهبي فطلقي فلانة، فتذهب وتطلقها، تقول أنت طالق أو طلقتك. يصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. وهنا كم يملك الوكيل طلقة أو أكثر؟ يملك الوكيل طلقة واحدة ما لم يجعل له أكثر، ما لم يقل له لك أن تطلق ثنتين أو ثلاثة. وهل يتقيد الوكيل بالمجلس؟ يعني لما قال لها طلقي نفسك أو قال لفلان طلق زوجتي، هل هذا يتقيد؟ الجواب لا، له أن للوكيل أن يطلق متى شاء في أي وقت في غير البدعة، في غير وقت البدعة، ما لم يعين له وقتا. إن عين له وقتا تقيدت الوكالة بهذا الوقت. يعني قال له مثلا طلق زوجتي بعد صلاة الجمعة مثلا، يتقيد بذلك. لكن طلق زوجتي أو وكلتك في طلاقها لا يتقيد بوقت، وله أن يطلق متى شاء في غير وقت البدعة، لا يذهب، لأن الإيقاع أو التطليق في وقت البدعة محرم، ولكنه يقع على المذهب كما سيأتي. قال والسنة أن يطلقها، يعني طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، هذا طلاق السنة، يطلقها واحدة في طهر. وهذا الكلام على المدخول بها، لأنه سيأتي أن غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة في حقها. المدخول بها إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته للسنة طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يبقى لا يجامعها ثم يطلق قبل أن يجامع، لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة. وهذا لا يكون إلا إذا كانت في طهر، لأن العدة عندنا بالأقراء كما سيأتي، بالحيض، الأقراء هي الحيض، فطلقها لتستقبل العدة، فهذا لا يكون إلا في الطهر الخالص، ثم الحيض الأولى بعد هذا الطهر تكون بداية عدتها، فطلقوهن لعدتهن، بخلاف لو طلقها في الحيض فإن الحيضة هذه لا تحسب وتنتظر حتى تطهر ثم تأتي الحيضة. قال وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. بدعة محرم أن يأثم الزوج بهذا التطليق ويقع، وهذا قول المذاهب الأربعة، وقوع الطلاق البدعي. خالف في ذلك جماعة منهم شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، لا يوقعان الطلاق البدعي، طلاق في الحيض والطلاق في الطهر الذي جامع فيه. بدعة محرم، وقد يكون بدعة ويقع ولكن ليس محرما، قد يكون بدعة لا يأثم فيه إذا سألته الطلاق. لو جاءت المرأة في وقت الحيض فسألته الطلاق، إذا كان الطلاق بسؤالها فطلقها في الحيض فإنه لا يأثم، لأنهم يقولون إن علة التحريم في الطلاق في الحيض هو تطويل العدة، هذه الحيضة لا تحسب وننتظر حتى تطهر ثم تحيض، فإذا كان بسؤالها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها، لكن تسن رجعتها، تسن رجعة من طلقت طلاقا بدعيا، لحديث ابن عمر رضي الله عنه إن سلم قال مره فليراجعها. والجمهور يحملون الرجعة هنا على أنها الرجعة من طلاق، يرون أن الطلاق قد وقع وأنه يؤمر برجعتها استحبابا ثم ينظر يطلقها بعد ذلك أو لا. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، إذا جامعها في طهر، إذا طلقها في طهر جامعها فيه، ولكن بعد أن استبان حملها جامعها ثم ظهر أنها حامل ثم طلقها، فالحامل طلاقها مشروع. لا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة، لأن الصغيرة إنما تعتد بالأشهر وليس بالحيض فلا ضرر عليها، وآيسة أيضا لأنها لا تعتد بالأقراء إنما تعتد بالأشهر فلا تختلف عدتها، فالآيسة والصغيرة لا إشكال، لا سنة ولا بدعة في تطليقهن، وغير مدخول بها، يطلقها في أي وقت لأنه لا عدة عليها فلا تتضرر بتطليقها في الحيض، لا عدة لها غير المدخول بها، لا عدة لها غير مدخول بها، ونقيد ونقول غير مدخول بها ولا مخلو بها، لأن المخلو بها طلاقها رجعي في المذهب، لو طلق امرأة قبل الدخول ولكن بعد الخلوة فهذا الطلاق رجعي وعليها العدة، الجمهور على أنه عليها العدة وأنها لها المهر كاملا، ولكن اختلفوا في الطلاق هل يقع رجعيا أو بائنا، الجمهور على أنه بائن والحنابلة على أنه رجعي. فمن طلق امرأة قبل الدخول ولكن بعد الخلوة فهو طلاق بدعي رجعي وعليه العدة ولها المهر كاملا. قال ويقع بصريحه مطلقا، يقع الطلاق بألفاظه الصريحة مطلقا، أي سواء نوى الطلاق أو لم ينويه، وسواء كان هازلا أو جادا، وبكنايته مع النية، يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا وجدت النية، ثم سيذكر ما هو الصريح، لكن ما عرف الكناية المؤلف. والكناية في المذهب نوعان، ظاهرة وخفية، والظاهرة الكناية الظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، لأن معنى الطلاق فيها أظهر، يعني فيها احتمال لمعنى آخر لكن معنى الطلاق أظهر، وهي 16 لفظا، كأنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وهذه الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا حتى لو نوى أقل من ذلك، يعني لو قال لامرأتي أنت طالق البتة طلقت ثلاثا على المذهب، يقع بها ثلاثا حتى لو نوى أقل من ذلك. وأما الكناية الخفية فهي 20 لفظا، هي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق، واحتمال الطلاق فيها ليس أظهر، 20 لفظا كأخرجي أو قال أخرجي، هذه كناية خفية تحتمل الطلاق تحتمل غيره، واحتماله للطلاق أضعف، اخرجي واذهبي واعتزلي، وهذه الكناية الخفية تقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر، عكس الكناية الظاهرة، الأصل هنا في الكناية الخفية تقع طلقة واحدة إلا لو نوى أكثر فله ما نوى، أما الكناية الظاهرة فيقع بها ثلاثا حتى لو نوى أقل من ثلاث. الكناية تقع مع النية وفي المذهب أو مع قرينة، أو مع قرينة كما لو تكلم بالكناية في الغضب أو عند سؤالها الطلاق. هذه مسألة مهمة. يعني لو قال الرجل الحقي إلى بأهلك، أو لا حاجة لي فيك، أو انتهى ما بيني وبينك، كل هذه ألفاظ كناية، أو اعتزلي، أو ابحثي عن الأزواج، أو تزوجي، هذه كلها كنايات. فإذا نوى الطلاق فهذا لا إشكال فيه، يقع الطلاق. كذلك لو وجدت قرينة تدل على الطلاق كشدة الغضب، أو سألته الطلاق قالت له طلقني فقال الحقي بأهلك، يقولون هنا الكناية يقع بها الطلاق. شيخ العثيمين رحمه الله يعني يرجح أن ألفاظ الكناية لا يقع معها الطلاق إلا بالنية، فلا يقع مع وجود القرينة، لا بد من النية. قال المؤلف: وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع. صريح الطلاق لفظ طلاق، طلاق ما تصرف منه كأنت طالق ومطلقة وطلقتك وأنت الطلاق. كذلك لو قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فهذا صريح. غير أمر ومضارع ومطلقة، هذه ثلاث ألفاظ مستثناة مع أنها من لفظ الطلاق. غير أمر كما لو قال أطلقي، أطلقي. ومضارع كتطلقين، قال تطلقين. مضارع يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، لهذا ليس صريحا لو قال تطلقين. ومطلقة بكسر اللام بخلاف مطلقة، مطلقة هذا صريح. إذن لفظ طلاق وما تصرف منه فهو صريح إلا هذه الأشياء الثلاثة: لفظ الأمر ولفظ المضارع ولفظ مطلقة بكسر اللام. قال: وإن قال أنت علي حرام، أنت علي حرام، ولم يذكر ظهر أحد، ما قال ظهر أمي، أو أنت علي حرام أو كظهر أمي، زاد حرام كظهر أمي. وما أحل الله علي حرام، قال ما أحل الله علي حرام، تحريم الزوجة، تحريم الزوجة. المؤلف يقول: فهو ظهار ولو نوى طلاقا. الأصل في تحريم الزوجة في المذهب أنه ظهار، سواء صرح بلفظ ظهر أمي أو لا. أنت علي حرام، ما أحل الله لي فهو حرام، أنت علي حرام كظهر أمي، الأصل أنه ظهار ولو نوى طلاقا، حتى لو قال كان نية الطلاق، حتى لو نوى طلاقا. لماذا قالوا هذه ألفاظ صريحة في الظهار؟ قال المرداوي في تصحيح الفروع: والصواب أن يكون طلاقا بالنية، لو كان نوى بالتحريم الطلاق، والصواب أن يكون طلاقا بالنية، لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه. قال: والصواب أن العرف قرينة. إذن هذا القول في المذهب، تصويب أن لفظ التحريم إذا نوى به الطلاق اعتبرناه من ألفاظ الكناية وصار طلاقا، لكن المذهب يقول إن لفظ التحريم ظهار حتى لو نوى الطلاق. وإن قال كالميتة أو الدم، هذه أضعف، أنت حرام كالميتة، أنت حرام كالدم، فالأمر قد لا ينصرف إلى الوطء والظهار. قال: وقع ما نواه، أي إن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق. قال المؤلف: ومع عدم نية ظهار. إذن إن نوى الطلاق فطلاق، إن نوى الظهار فظهار، إن لم ينوي شيئا فهو ظهار. هذا متى؟ إذا قال حرام علي كالميتة أو كالدم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، إن قال حلفت بالطلاق أي وحنث، يعني مثلا جي له بالطعام فقال حلفت بالطلاق أن ألا آكل، هو كاذب، ثم حنث أكل، إذن هو لم يحلف وحنث بحسب دعواه، فهل يقع الطلاق أو لا؟ قال حلفت ألا آكل وهو كاذب، هو لم يحلف ثم أكل، فهل يقع الطلاق أو لا؟ قال إن قال حلفت بالطلاق وكذب، والمسكوت عنه هنا أي وحنث ثم حنث، دين دين يعني فيما بينه وبين الله تعالى، قل له أنت اعمل بما فيما بينك وبين الله بالواقع. طب هو كاذب وأكل، ففيما بينه وبين الله لا يقع الطلاق، فيما بينه وبين الله لا يقع الطلاق، ولكن في حكم الحاكم نيته لا تنفعه. يعني لو أن المرأة رفعت أمرها للحاكم وقالت إن هذا الرجل قال حلفت ألا آكل وهو كاذب ثم أكل، أوقع الحاكم الطلاق. وأما إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم فيقال للرجل اعمل بنيتك، فيقول أنا كنت كاذبا، فنقول لا طلاق عليك. إذا فيما بينه وبين الله لا طلاق عليه. قال دين ولزمه حكما. لماذا ألزمناه بالحكم في الحكم أو في القضاء؟ لأنه خالف ما أقر به، ولأن إقراره يتعلق بحق الغير فلم يقبل تراجع عنه كإقراره للغير بمال ثم يقول كذبت. لو قال مثلا فلان له 1000 عندي لازمه 1000، لو قال بعد ذلك كذبت في قولي فلان له 1000، نقول لا نلتفت إلى كذبك. دائما يقولون إن الإقرار في حق الغير مختلف، الإقرار إذا تعلق بحق الغير لا يقبل فيه الرجوع، فهنا خالف ما أقر به وكان إقراره متعلقا بحق الغير فألزم به، كما لو أقر للغير بمال ثم قال كذبت فإننا نلزمه بالمال. قال ويملك حر ومبعض 3 تطليقات. الحر ليس له إلا 3 تطليقات، كذلك المبعض بعض حر وعبد. قال وعبد 2، نهاية عدده 2، لو طلق مرتين لو طلق زوجته مرتين بانت منه بينونة كبرى. فالعبرة في عدد الطلقات بالزوج ليس بالزوجة، بالزوج حرية ورقا. فلو كان الزوج حرا وتزوج أمة بشرطه فإنه يملك، الزوج ما دام حرا يملك 3 تطليقات. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. هذا الاستثناء باب مهم يذكرونه في الأيمان ويذكرونه في الطلاق ويذكرونه في أصول الفقه يذكرونه في اللغة. ما معنى الاستثناء؟ استثناء النصف وأقل. القاعدة عندنا إنه يصح استثناء النصف أقل، ولا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف، حتى في باب الإقرار أيضا يذكرون. يعني مثلا رجل يقول لفلان 10، لفلان 10,000 إلا 1000، هذا استثنى الأقل، أقل من النصف يصح. قال لفلان 10,000 إلا 5 يصح الاستثناء ويكون عليه 5، إذا يصح استثناء النصف وأقل، 10,000 إلا 5 يصح. لكن لو قال فلان له 10,000 إلا 6 هنا استثنى أكثر من النصف، لا يصح الاستثناء ويلزمه 10. أو قال فلان له 10,000 إلا 10 هنا استثنى الكل، لا يصح الاستثناء ويلزمه 10. لماذا؟ يقولون لأن استثناء أكثر من النصف، من استثنى أكثر من النصف لم يكن متكلما بالعربية فلم يصح استثناؤه. العرب لا تستثني أكثر من النصف. طيب ناتي في الطلاق، الطلاق عندنا هو ثلاث طلقات فقط، أقصى شيء. فلو قال طالق ثلاثا إلا ثلاثا كم يلزمه؟ ثلاثا. لماذا؟ لأن استثناء الكل لا يصح، فلزمه ما تكلم به، لم يصح الاستثناء فأخذنا أول الجملة. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا هذه لاغية. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ألزم بكم؟ بثلاث أيضا، لأن إلا اثنتين لا تصح لأنه استثناء أكثر من النصف. أما لو قال أنت طالق إلا واحدة وقع عليه طلقتان، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، الاستثناء صحيح، فطالق ثلاثا استثنى واحدة فوقع عليه طلقتان. إذن من استثنى استثناء لا يصح ألغينا الاستثناء وألزمناه بأول كلامه، بأصل كلامه، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع عليه ثلاث، طالق ثلاثا إلا اثنتين وقع عليه ثلاث، طالق ثلاثا إلا واحدة هذا استثناء صحيح فقع عليه طلقتان فقط. يصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. لو عنده أربع نسوة فقال نسائي الأربع طوالق إلا أربع طلقت الأربع، نسائي الأربع طوالق إلا ثلاث طلقت الأربع، الأربع طوالق إلا ثنتين طلق الثنتين فقط، ويحددهم بنيته كما سيأتي. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. وشرط، يعني شرط في الاستثناء حتى نعتبره، نحن ذكرنا شرطا واحدا الآن وهو أن يكون النصف أقل، ويضاف له ثلاث شروط، فمجموع شروط الاستثناء الصحيح أربعة. الشرط الأول شرط تلفظ، أن يتلفظ بالاستثناء. أما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم زعم أنه نوى بقلبه إلا واحدة نقول هذا الاستثناء لا يصح، لابد أن يتلفظ به طالق ثلاثا إلا واحد. الشرط الأول تلفظ. الثاني قال واتصال معتاد، إن الكلام يتصل، أصل الكلام والاستثناء طالق ثلاثا إلا واحدة معتاد، يعني إما الاستثناء متصل لفظا أو حكما في حكم متصل، كما لو انقطع بعطاس أو تنفس، يعني مثلا قال أنت طالق ثلاثا فعطس ثم قال إلا واحدة، هذا يعتبر متصلا، يعتبر متصلا حكما فيصح استثناؤه. بخلاف مثلا لو انقطع، يعني مثلا قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت سكوتا ليس لضرورة، لا تنفس ولا سكت، ثم بعد نصف دقيقة قال إلا واحدة، نقول له لا وقعت عليك الثلاث، لأن الاستثناء هنا ليس متصلا، لابد أن يكون متصلا حقيقة أو حكما، اتصال معتاد. الشرط المهم الثالث ونيته، نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه، قبل تمام مستثنى منه، قبل أن تتم كلمة ثلاثا أنت طالق ثلاثا، قبل أن تتم كلمة ثلاثا لابد أن ينوي أنه سيستثني. فلو قال أنت طالق ثلاثا ثم تذكر الاستثناء واستثنى لم ينفعه، نيته قبل تمام مستثنى منه. والشرط الرابع الذي ذكرناه أولا أن يستثني النصف فأقل. إذا محترزات الشروط واضحة، استثنى أكثر من النصف لم يصح استثناءه وأخذنا بأصل الكلام، لم يتلفظ بالاستثناء، لم يتصل كلامه، لم ينوه قبل تمام كلمة المستثنى، قبل تمام المستثنى منه، كل ذلك لا يصح فيه الاستثناء ويؤاخذ بلفظه كاملا. شرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. قال ويصح بقلب، يصح الاستثناء بالقلب من مطلقات لا طلقات. لا يقول إلا واحدة بقلبه، لكن المطلقات يستثني بقلبه، يعني عنده مثلا زوجتان فقال أنتما طالقتان أو زوجتاي طالقتان، واستثنى بقلبه إلا فلانة، فيصح استثناؤه بقلبه من المطلقات. قال نساء طوالق، واستثنى بقلبه إلا زينب، إلا فاطمة، صح استثناؤه. ثم ذكر المؤلف شيئا يتعلق بألفاظ وجمل في زمن الطلاق، زمن الطلاق. قال وأنت طالق قبل موتي، لو رجل قال أنت طالق قبل موتي، قال تطلق في الحال، أنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، لأن كل ما قبل موته يصدق عليه أنه قبل موته من أول ما هو موجود الآن وتكلم، وهذا كله قبل موته، فلماذا نؤخر الطلاق؟ فيقع بأول لحظة من هذا الزمن، أنت طالق قبل موتي وقع في الحال. وبعده أو معه، لو قال أنت طالق بعد موتي أو قال أنت طالق مع موتي لا تطلق. قالوا لأنها تبين بالموت، أنت طالق بعد موتي أو مع موتي، إذا مات بانت، فلم يلحقه طلاقه، لم يلحقها طلاقه، لأنها تبين بالموت فلا يقع عليها الطلاق. وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، وقال أنت طالق في هذا اليوم تطلق في الحال، لأن كل لحظة منذ تكلم ينطبق عليها أنها في هذا اليوم، أنت طالق في هذا اليوم، لأن الوقت الذي تكلم فيه يصدق عليه أنه في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذه السنة، فتطلق في الحال. أنت طالق في هذا الشهر تطلق في الحال، أنت طالق في هذه السنة تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر الكل، أردت آخر اليوم، أردت آخر الشهر، أردت آخر السنة، قبل حكما، حتى في الحكم يقبل، لأنه محتمل، فإرادته هنا لا تخالف ظاهر لفظه، لما يقول في هذه السنة يحتمل في أولها وفي وسطها وآخرها، فلما يعين بنيته وقال أردت آخرها يقبل، لأن الإرادة هنا لا تخالف ظاهر اللفظ، اللفظ محتمل، فلا يقع الطلاق إلا في آخر السنة، إلا في آخر الشهر، إلا في آخر اليوم. قال وغدا، أي لو قال أنت طالق غدا، وغدا أو يوم السبت، قال أنت طالق يوم السبت ونحوه، أنت طالق يوم الجمعة مثلا، تطلق بأوله، تطلق بأوله. ولو قال أنت طالق شهر كذا تطلق بأوله. فلو قال أردت الآخرة ويقول أنا أنت طالق غدا، تطلق بأول الغد. فلو قال أردت آخر اليوم لم يقبل، لأنه مخالف لمقتضى لفظه، مقتضى لفظه الوقوع في كل جزء من اليوم، فتطلق في أوله لأنه جزء صالح لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، أنت طالق غدا فبأول الغد، بخلاف هناك لفظ الظرفية أنت طالق في اليوم أو في الشهر، فإنه يحتمل أول وآخر، أنت طالق غدا أي بمجيء الغد، فلا يقبل قوله أردت آخر ذلك. قال وإن مضت سنة، أي لو قال أنت طالق إن مضت سنة، وأنت وإذا مضت سنة فأنت طالق، إذا مضت سنة فهل السنة هذه تكون 12 شهرا أو تكون ماذا؟ إذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، 12 شهرا أي بالأهلة الأشهر الهلالية، بخلاف لو قال وإن قال السنة أنت طالق إذا مضت السنة أو إذا مضت السنة فأنت طالق فبانسلاخ ذي الحجة. يعني نفرض أن رجلا في أول شهر ذي الحجة قال إذا مضت السنة، لاحظوا بأل هذا أل التي للعهد الحضوري، إذا مضت السنة فأنت طالق تطلق بانتهاء ذي الحجة، بخلاف إذا مضت سنة فتطلق بعد 12 شهرا. هنا السنة بالتعريف أل للعهد الحضوري. لو فرض أنه هنا قال إذا مضت السنة فأنت طالق وهو في أول ذي الحج، وقلنا الحكم أنها تطلق في آخر ذي الحج، فلو قال أردت اثني عشر شهرا دينا في منتهى، قال دينا وقبل منه حكما لأن لفظه يحتمله. لو فرض أنه قال بالتعريف إذا مضت السنة فأنت طالق، وقال والسنة ما بقي لها إلا شهر أو أيام، قال أردت 12 شهرا قبل منه ذلك. هنا مسألة في قضية الحساب. في الأول وقال إذا مضت سنة فأنت طالق، فقلنا لابد أن يمضي 12 شهرا. هذا لو تكلم مثلا في أول الشهر أو في آخر الليل في آخر الشهر فيستقبل 12 شهرا، هذا واضح. لكن لو تلفظ بالطلاق في وسط الشهر فكيف يحسب؟ يحسب بالأيام أو يحسب بالهلال؟ وهذه مسألة متكررة في عدة أبواب. الآن لو قال مثلا في اليوم 20 من الشهر أنت طالق إذا مضت سنة، كيف نحسب السنة؟ نحسب الشهر الناقص، هذا الشهر الأول يحسب بالعدد، والشهور الباقية بالأهلة. الشهور الباقية بالأهلة يعني 11 شهرا بالهلال، أيا كان الهلال 29 أو 30، هذا واضح. لكن الشهر الأول يحسب بالعدد. العبارة لعلها في الدليل يقول ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. ما معنى الجملة هذه؟ يكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. لو حلف في يوم 20 من الشهر، ننظر الشهر هذا ناقص أو كامل. لو فرض أنه ناقص، كان الشهر 29، فنحن هنا حسبنا له 9 أيام من هذا الشهر، ثم نحسب 11 شهرا بالأهلة، ثم نأتي للشهر الأخير فنحسب 21 يوما، 21 يوم مع 9 ليكمل له 30، لأن الشهر تمامه 30 يوما. فالقاعدة أن الشهر الأول يحسب بالعدد نكمل 30، والشهر وبقية الشهور تحسب بالأهلة. ننظر في الشهر الأول مثلا طلقها في اليوم 15، فننظر كم بقي في الشهر هذا، كان الشهر كاملا، إذن أخذ 15 يوما، هذه 15 ونضيف 11 شهرا، ثم في الشهر الأخير نعطيه 15 يوما ليكمل مجموع أيام الشهر بالعدد 30. قال فصل، هذا الفصل في تعليق الطلاق، في تعليقه. قال ومن علق طلاقا ونحوه أي كعتق، لو علق العتق بشرط، لم سواء كان الشرط مقدما أو مؤخرا، أنت طالق إن دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يقع أي الطلاق أو العتق حتى يوجد أي الشرط. إن علق طلاقه بشرط لم يقع الطلاق حتى يوجد الشرط. فلو لم يلفظ به أي بالشرط وادعاه لم يقبل حكما نقول ودينا. يعني مثلا قال أنت طالق ولم يلفظ بقوله إن دخلت دار فلان من جهة الحكم نوقع عليه الطلاق. أنت طالق يقع الطلاق. من جهة الديانة بينه وبين الله شرطه معتبر، لم يكن يريد تطليقها مطلقا، بل طالق إن دخلت دار فلان. فإذا لم تدخل دار فلان لم تطلق. لم يلفظ به أي بالشرط أو بالتعليق. قال ولا يصح إلا من زوج، لا يصح التعليق إلا من زوج. فكما قلنا لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا تطلق، لأن التعليق لا يصح إلا من زوج وهو لم يكن زوجا، لكن هنا أرادوا شيئا آخر. التعليق لا يصح إلا من زوج، فلا يصح من وكيل. يعني لو وكل إنسانا في الطلاق ليس للوكيل أن يوقع الطلاق إلا منجزا، يقول أنت طالق، ليس له أن يقول أنت طالق إن فعلت كذا. التعليق لا يصح إلا من زوج، فلا يصح من غير زوج ولو من وكيل، لا يصح من وكيل. قال ولا يصح إلا من زوج بصريح وكناية. التعليق يكون بالصريح، أنت طالق إن دخلت الدار، ويكون بالكناية إن دخلت الدار فالحقي بأهلك، مع قصد. يعني الكناية مع قصد، الكناية مع نية الطلاق كما تقدم. ويقطعه أي يقطع التعليق فصل بتسبيح وسكوت. أولا إذا انقطع التعليق وقع الطلاق مباشرة. لو قال مثلا أنت طالق ثم سكت ثم قال إن دخلت الدار، قلنا هذا التعليق منقطع لوجود السكوت. إذا انقطع التعليق ما الذي يحصل؟ يقع الطلاق منجزا بالجملة الأولى أنت طالق. فهنا نحتاج أن نعرف ما الذي يقطع التعليق وما الذي لا يقطعه. ففصل بتسبيح، قال أنت طالق سبحان الله إن دخلت الدار، هذا التسبيح قطع التعليق فيقع منجزا. أو بسكوت يمكنه الكلام فيه ولو قل، أنت طالق وسكت ثم قال إن دخلت دار فلان، وقع الطلاق منجزا لأن التعليق قد انقطع. لا كلام منتظم أي لا ينقطع التعليق لو أدخل في كلامي كلاما منتظما، يعني منسجم مع سياق الكلام. سبها مثلا، قال أنت طالق يا زانية إن قمت، فهذا جملة يا زانية كلام منتظم، لا ليس أجنبيا، ليس كالتسبيح، بل هو منسجم مع سياق الكلام. أنت طالق يا زانية إن قمت. فلا يقطع التعليق، لا ينقطع التعليق به لأنه متصل حكما. وكذا لا ينقطع التعليق بسعال أو عطاس، قال أنت طالق ثم سعل أو عطس أو تنفس ثم قال إن دخلت دار فلان، فالتعليق يصح. قال وأدوات الشرط، أدوات الشرط هي الألفاظ التي يؤدى بها الشرط أو يؤدى بها معنى الشرط. أدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا. أدوات الشرط هذه ستة، إن ومتى وإذا وأي وكلما ومن. من فعلت كذا فهي طالق. إن ومتى وإذا، وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. أي لو قال، انتبه للمثال، لو قال إن كلمتك فأنت طالق مباشرة قال لها فتنحي، إن كلمتك فأنت طالق فابتعدي عني. هل تطلقه بكلمة فابتعدي عني لأنه كلمها أو لا تطلقه؟ إن كلمتك فأنت طالق فذهبي عن وجهي، أليس هذا كلاما؟ إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه كاسكتي فاسكتي. تطلق لأنه تكلم، إلا أن ينوي إن تكلمت بغير هذا الكلام، إن تكلمت بغير هذه الجملة، إلا أن ينوي إن تكلمت بغير هذه الجملة، يعني هو الآن يريد فقط أن يسكتها ولا يريد أن يطلقها بقولي فاسكتي، لا يريد هذا الكلام، إن تكلمتك بغير هذا. الأصل أنها تطلق لأنه كلام، لأنه تكلم، إلا إن نوى الكلام بغير هذه الجمل أو غير هذه الجملة. قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. رجل يقول لزوجته إن أنا ابتدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت، تكلمت هي فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. من الذي بدأ بالكلام هنا؟ المرأة. الزوج يقول إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فيتكلمت. إذن قال إن حلت يمينه، هو بالنسبة له انحلت يمينه لأنه لم يبدأ بالكلام، هي التي تكلمت، وبقي وتبقى يمينها. هي قالت إن بدأتك به فعبدي حر، تبقى يمينها. فإن بدأت بالكلام بعد ذلك عتق عبدها. قال إن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، حلت يمينه بهذا الكلام وتبقى يمينها. وإن خرجت بغير إذني ونحوه، كما قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، هذه مسألة مهمة. قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن، يعني المقصود أذن لها فخرجت ثم عادت إلى منزلها، ثم الخروج الثاني أو التالي لم يكن بإذنه. قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت، هنا لا تطلق، ثم عادت، ثم خرجت في المرة التالية بغير إذنه. الجواب طلقت. لماذا طلقت؟ لأن قوله إن خرجت نكرة في سياق الشرط، فتعم كل خروج، فتحتاج في كل خروج إلى إذن، إلا إن أذن لها إذنا عاما ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. لو قال مثلا أذنت لك تخرج كلما شئت أو متى شئت، ما لم يأذن إذنا عاما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال أو أذن لها ولم تعلم. هو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها ولم تعلم بالإذن، مثلا أرسل لها رسالة بالجوال أذنت لك بالخروج، وجوالها كان مطفئا فخرجت، هذه خرجت في الحقيقة بغير إذن عاصية فخرجت. فالمذهب يقول طلقت، لأن الإذن هو الإعلام، الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها، وليس الإذن مجرد الكتابة، أو قال مثلا لأمها قد أذنت لها ولم يصل لها الإذن، الإذن والإعلام، ولم يحصل الإعلام فتطلق. قال وإن علقه على مشيئتها، قال إن شئت أنت طالق، إن شئت أنت طالق، إن شئت تطلق بمشيئتها غير مكرهة، سواء شاءت فورا أو متراخيا، راضية أو كارهة لا مكرهة. لماذا عبرنا بالتعبير هذا؟ إنه في بعض الألفاظ مهمة في بعض الكتب، المستثنى حالة الإكراه وليس الكره. شاءت الطلاق وهي كارهة، كارهة يقع الطلاق بخلاف مكرهة. شاءت الطلاق فورا وقع الطلاق، شاءت الطلاق متراخيا. ويشترط أن تتلفظ بذلك، فإن شاءت بقلبها لم يقع، إنما تقول قد شئت الطلاق، قد شئت الطلاق، لابد أن تتلفظ. إذن إن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة، إلا إن أكرهت فقالت قد شئت تحت الإكراه فلا يقع. أو بمشيئة اثنين، علقه بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، ولا بد من التلفظ. قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فيقع فلا يقع إلا بمشيئتهما معا، سواء شاء في نفس الوقت أو متراخيين أو أحدهما متقدم والآخر متأخر، ولكن لابد من التلفظ وعدم الإكراه في الحالتين. قال وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذا عتق. قال أنت طالق إن شاء الله، أنت حر إن شاء الله، طلقت في الحال، عتق العبد في الحال، لأنه علق الكلام على ما لا سبيل إلى علمه. كيف تعلم أن الله قد شاء؟ أنت طالق إن شاء الله. قالوا علق الكلام على ما لا سبيل إلى علمه، كما لو علقه على شيء من مستحيلاته فيقع الطلاق. أنت طالق إن صعدت إلى السماء، تطلق في الحال، إن لا تستطيع الصعود، علقه على مستحيل. قال وإن حلف لا يدخل دارا، هذا أيضا متعلق بالألفاظ، بألفاظ الكل والبعض، لا يدخل دارا، إذا لابد أن يدخل الدار وبجملة جسده، ليس بعض الدار ولا بعض الجسد. حلف لا يدخل دارا، حلف أي بالطلاق، يعني دخلت دار فلان فهي طالق. كيف يتحقق الدخول؟ أو لا يخرج منها، لا يخرج من الدار. فأدخل أي في الصورة الأولى، أو أخرج أي في الصورة الثانية بعض جسده، أدخل بعض جسده لا يقع الطلاق. حلف لا يخرج من الدار فأخرج بعض جسده، أخرج رجله، لا يقع الطلاق، لا يقع حتى يخرج كله. أو دخل طاق الباب، دخل طاق يعني الإطار، إطار الذي فيه الباب، ولم يدخل الباب، لا لا لا تطلق. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، لبس ثوبا فيه جزء من غزلها، لا يقع الطلاق، لا يقع إلا إذا لبس ثوبا كله من غزلها. أو لا يشرب ماء هذا الإناء، ماء هذا الإناء يشربه كله، فشرب بعضه، في كل هذه الأحوال لم يحنث، في كل هذه الأحوال لم يحنث. ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله، لو حلف لا يفعلن شيئا، كأنت طارق مثلا إن أكلت رغيفا مثلا، لا لا لا تطلق إلا إذا أكله كله، لا يبر إلا بفعله كله، ما لم يكن له نية، كما لو نوى نصف الرغيف. قال ومثل النية لو وجدت قرينة تقتضي فعل البعض فيعمل بها. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق وعتاق وعتاق. هذه مسألة في غاية الأهمية، حلف المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، حلف بالطلاق ألا يكلم فلانا فكلمه ناسيا أو جاهلا أنه فلان، أو حلف بالطلاق ألا يدخل دار فلان فدخلها ناسيا أو جاهلا، حنث في طلاق وعتاق ولم يحنث في يمين، في اليمين العادية، لو حلف بالله وقال والله لا أكلم فلانا فكلمه ناسيا في المذهب أنه لا يحنث، فهم يقولون في باب الأيمان لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا لم يحنث إلا في الطلاق والعتاق، في الأيمان العادية لا يحنث، في الطلاق والعتاق يحنث بذلك، يحنث بذلك. طيب في الطلاق والعتاق لو فعل المحلوف عليه مكرها أو نائما أو مجنونا أو مغمى عليه لم يقع الطلاق. إذن دعونا نقتصر على الطلاق، في الطلاق لو حلف المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا وقع الطلاق، أما لو فعل المحلوف عليه مكرها أو نائما أو مجنونا أو مغمى عليه لم يقع طلاقه في الناس. وهناك قول في المذهب قوي أنهم يقولون إن الأيمان كلها والطلاق وغيره لا يحنث إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا. قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه، رجل غير ظالم وأراد يتأول باليمين، والتأول أن يريد بكلامه أن يريد باللفظ ما يخالف ظاهره، يعني مثلا يقول زوجتي طالق وهو يريد طالق من يعني غير مقيدة، طالق يعني غير مقيدة، هذا تأول. لو كان ظالما الظالم إذا استحلفه القاضي لم ينفعه التأول لحديث اليمين على نية المستحلف متفق عليه. أما غير الظالم خاصة المظلوم، يعني غير الظالم تشمل الإنسان العادي والمظلوم باب أولى، المظلوم لو جاءه إنسان وقال له طلق زوجتك فقال طالق ونوى، طالق أي غير مقيدة، نفعه تأوله. أما الظالم أو عند الحاكم لو جاء الحاكم وقال طلق زوجتك فقال طالق ونوى، طالق أي غير مقيدة، لم ينفعه التأول وقع عليه الطلاق. ومن شك في طلاق، يعني شك في الشك هنا مقصود به مطلق التردد، ليس الشك الذي عند الأصوليين تساوي الاحتمالات، مطلق التردد سواء تساوى الاحتمالات أو غلب على ظن أحدها، من شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، شك في طلاق يعني لم يعلم هل طلق أم لا، شك هل طلقت أم لا، أو شك في المعلق، شك في وجود الشرط هل وجد الشرط أم لم يوجد الشرط، لم يلزمه. والموفق ابن قدامة يقول الورع هنا التزام الطلاق أن يعتبرها طالقا، أو في عدده شك في العدد طلق طلقة أو طلقتين رجع إلى اليقين، رجع إلى اليقين. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته، يعني وراء امرأة منقبة أو في الظلمة في الشارع وظن أنها زوجته فقال أنت طالق، هو أراد أن يطلقها زوجته، أنت طالق، فبان أنها ليست زوجته تطلق زوجته اعتبارا بالقصد، إنه يريد أن يطلق زوجته. قال لا عكسها، المشكلة في عكسها، هذه عكسها ماذا؟ رأى امرأة وظنها أجنبية، يعني لم يعتقد أنها زوجته، ظنها أجنبية، فمن باب العبث قال لها أنت طالق، ولا يظنها زوجته لكنه عابث، ليس له أن يطلق المرأة الأجنبية لكنه عابث. لا عكسها أي لو رأى امرأة فظنها أجنبية وقال أنت طالق لم تطلق امرأته لأنه لم يردها بذلك، هذا موافق لما في الإقناع. وأما المذهب فخلاف ذلك، المذهب ما في المنتهى والتنقيح، ما في التنقيح والمنتهى والغاية أن زوجته تطلق. لماذا؟ قالوا لأنه واجه زوجته بصريح الطلاق، هذه المرأة المستترة هي زوجته، هو ظنها أجنبية فبان أنها زوجته، هو يعبث، هو يظنها أجنبية، نحن ألغينا الظن لأنه واجه امرأته بصريح الطلاق، ولا أثر لظنه أنها أجنبية، لأن هذا الظن قالوا لا يزيد على قضية عدم إرادة الطلاق. هو لو قال لامرأتي أنت طالق وكان لا يريد الطلاق وقع الطلاق، فلم ينفع ظنه. إذن المؤلف هنا وهذه عادته يمشي على ما في الإقناع، عكس المسألة لو رأى امرأة ظنها أجنبية وفي الواقع هي من؟ هي زوجته، فقال لهذه التي يظنها أجنبية أنت طالق، ثم اكتشف المسكين أنها امرأته العابث أنها امرأته، فالمذهب الطلاق وقع لأنه واجه زوجته بصريح الطلاق ولا عبرة لظنه. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، لا طلاق ولا ظهار لأنه لم يتيقن أحدهما والأصل عدمهما. كلمة شك فيها هل هي طلاق أو ظهار، لم يقع بذلك لا طلاق ولا ظهار. ثم يبقى معنا في باب الطلاق الرجعة والعدة، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.